بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا. لا لا سمي عند المحارم، أما عند غير المحارم لا تسترهما. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.